في مسيرة الحياة قد تعترضنا إشكالات وخلافات، وبالسلوك الوسطي المعتدل في التعامل والأخلاق ننجح في تجاوزها لننعم بمجتمع متصاف وناجح. توجيهات أسرية، سلسلة من الحلقات نزرع من خلالها المعرفة السلوكية في التعامل مع المجتمع. توجيهات أسرية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ خالد بن علي الجريش، تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وآله وصحبه والتابعين. إن مما فطر الله عليه النفوس أنها اجتماعية بطبيعتها، فهي تحب المخالطة والمحادثة والمجالسة والمجانسة، فلما كان هذا من طبيعتها كان لزاماً على تلك النفوس أن تسلك مسلك الحوار حتى تتعرف على ما عند الآخرين. وقد أرشد الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: وشاورهم في الأمر، فإن الاستشارة أيها الإخوة تتطلب الحوار بين طرفين فأكثر، فهذا توجيه لأفضل الخلق مع أفضل القرون. أخي المستمع الكريم، إن الأسرة الناجحة هم الذين تآلفوا فتفاهموا في معرفة منازل نفوسهم فأنزلوها مكانها، فاحترموا الكبير وعطفوا على الصغير وساعدوا المحتاج ونحو ذلك. وإن من أهم العوامل التي تساعد على استمرارية هذا النجاح وأمثاله الحوار الهادف بين أفراد الأسرة، فهو وسيلة بناء وعلاج، فما أجمله عندما يوجد بينهم بآدابه وشروطه، لأننا بالحوار نستخرج مكنون النفوس ونمنحها الفرصة لتعبر عما يجول في خاطرها. ولن نصل أيها الإخوة إلى التربية الحقة في أولادنا حتى نتعرف على ذلك، لتكون توجيهاتنا في مجراها الصحيح والسليم. نقول هذا لأن الحوار هو تمهيد في الوصول إلى الحقيقة التي نريد معرفتها، فإذا عرفناها عرفنا آلية التعامل معهم تربية وتقويما وبناء وعلاجا ونحو ذلك. إن الجمود بين أفراد الأسرة مما يزيد المشكلة إشكالا ويعقدها، لأن أوسع طريق للبناء والعلاج هو المداولة والمحاورة، فإن عدمت تلك الاستراتيجية خسرنا كثيرا من التربية لأنها قائمة عليها. وعندما نحاير أبناءنا وبناتنا فلا بد أن نتعرف على أداب الحوار حتى يكون إيجابيا ذا نتيجة مقبولة. فمن آدابه أولا الاستماع الجيد الإيجابي بخلاف الاستماع السلبي، وذلك يتطلب إعطاء الولد الفرصة في كلامه وسرده، لأنه بهذا يفضفض ما لديه على والديه وهما أقرب الناس إليه، فعلينا استثمار هذه الفرصة. الأدب الثاني من أداب الحوار الجاذبية في الحوار، كأن يصحب المحاورة شيء من الدعوات والاحترام والابتسامة ونحو ذلك، فهي تجذب المتحدث أيا كان. الأدب الثالث ضبط الانفعالات، فقد تسمع شيئا لا يرضيك فلا تغضب واصبر لأنك معالج. الأدب الرابع عدم رفع الصوت في الحوار وفهم الهدف الذي كان لأجله الحوار. الأدب الخامس إعادة بعض الكلمات الجميلة التي قالها الطرف الثاني إعجابا بها، كأن يقول له: أنت قلت كلمة جميلة وهي كذا وكذا إلى آخره، ثم يقول ما عنده. الأدب السادس الرفق في الحوار، لأن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، كما ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. الأدب السابع من أداب الحوار اختيار الوقت المناسب والمكان المناسب للحوار حتى يتحقق الهدف، فهذه جملة من الآداب على المتحاورين من أفراد الأسرة مراعاتها في حواراتهم. أيها الأب وأيتها الأم، ويا أيها الابن وأيتها البنت، أنتم جميعا أركان هذه الأسرة، ف فإذا انهدم الركن قد يسقط جانب كبير من البيت، فإياكم أن يكون أحدكم سببا في وجود ذلك الخلل. إننا حين نوصي ونؤكد على الحوار الأسري فإننا نهدف إلى تآلف هذه الأسرة وتداخلها، فإن كثيرا من النتائج الحسنة والإيجابيات الطيبة تأتي كثمرات للحوار الأسري الجيد. وأوصيكما أخي الكريم وأختي الكريمة بوصايا مهمة خلال هذا الحوار داخل أسركم. من هذه الوصايا: الوصية الأولى، اسمع بهدف الفهم والاستيعاب لا بهدف الرد والنقض، فقد يكون الوجه الصحيح مع من تحاوره وليس معك، فخذ بقاعدة من يقول رأيي صواب ويحتمل الخطأ. الوصية الثانية، لا تصدر أحكاما مبكرة بل انتظر حتى تفهم جميع الكلام مع من تحاوره. الوصية الثالثة، كن منشرحا عند الاستماع مصغيا، فهذا مما يؤدي كسب الثقة لديك ولدى من تحاوره أيضا. الوصية الرابعة، كن معترفا بالخطأ إذا حصل ولا تنكره، فالحق هو الهدف للجميع. الوصية الخامسة، إذا أحسست أن الحوار انقلب إلى جدال عقيم فتوقف تدريجيا وهذب الموقف وحاول المحافظة على ما بقي من الود بينكما. الوصية السادسة في الحوار، لا تضق ذرعا إذا لم يستجب لك، فإن الاستجابة قد لا تأتي مباشرة فتحتاج إلى شيء من الوقت. الوصية السابعة، الاحترام أثناء الحوار هو رونقه الأساسي، فلا حوار إيجابي بدون احترام. مستمعي الأكارم، إن الجمود الأسري عن الحوار لا يزيد الأسرة إلا تفككا وإشكالا، بل لا يعلم الأب أو الأم عن أبنائهم شيئا مثل ما يعلمونه عن طريق الحوار عنهم، فالحوار معهم يكشف مكنون نفوسهم، بل إن الحوار الأسري يكسب أفراد الأسرة الصحة النفسية السليمة والمتينة. وأما إذا خيم على هذه الأسرة السكوت إلا في الضروريات فإنها أسرة يعتريها الغموض بين أفرادها، بحيث لا تستطيع هذه الأسرة أن تقوم بحل مشاكلها، وذلك بسبب الفجوة بين أفرادها. إن على الآباء والأمهات وهم كقدوات في هذه الأسرة أن يفتحوا آفاقا مع أبنائهم بالحوار، حيث يدركونهم ما لا يدرك هؤلاء الأبناء والأولاد، وعندهم من بعد النظر ما لا يملكه الأولاد. فكم هو جميل أن يوجد في الأسرة جلسة أحاديث ودية يتجاذبون فيها أطراف الحديث ويتحاورون فيها، وهي مفيدة جدا في بناء الروابط القلبية والنفسية بينهم. إن هذه الجلسة وإن كانت ودية فهي حل كثير لكثير من المشاكل، فكيف إذا كان منها نسبة تربوية مطروحة بينهم، بحيث إن أحدهم يطرح طرحا مفيدا في التربية والتعليم ولو كان يسيرا، فلا شك أن هذا مع الوقت سيكون رصيدا تربويا ومعرفيا كبيرا مع مضي الوقت. فما أحوجنا أيها الإخوة والأخوات إلى تلاحمنا في أسرنا وحوارنا مع بعضنا وسلامة صدور بعضنا لبعض، فهذه غنيمة عظيمة مفتاحها وأساسها الحوار بيننا والتداخل في مكامن نفوسنا، فإننا أسرة واحدة لها خصوصيتها ومقامها التربوي والجيد. أسأل الله تبارك وتعالى لنا جميعا البركة في الأعمال والأعمار وصلاح النية والذرية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في مسيرة الحياة قد تعترضنا إشكالات وخلافات، وبالسلوك الوسطي المعتدل في التعامل والأخلاق ننجح في تجاوزها لننعم بمجتمع متصاف وناجح. توجيهات أسرية، سلسلة من الحلقات نزرع من خلالها المعرفة السلوكية في التعامل مع المجتمع. توجيهات أسرية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ خالد بن علي الجريش، تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.